سؤال. أي نعم، قضية المولود يحلق شعر رأسه ويوزن فضة أو ذهب، قال أنك أنت تقول ذلك، ويعطى القيمة. الشيخ أحمد يتثبت حول هذا الأمر يعني. نحن نقول الأصل الفضة، ولو أن إنسانا وزن شعر المولود بالفضة فقد أدى الواجب، لكن إذا وزنه بالذهب فقد زاد على الواجب. كيف يجيز إخراج قيمة هذا الفضة مش الفضة ذاتها؟ منين نجيب الفضة؟ من السائل الشيخ، من الصائغ. وبعدين أخذنا قال تعطيها للفقير. أيوة، الفقير شو بده فيها؟ هاي قال تشبكها برغيف خبز يعني. قال يعني تشبكها بصدقة ثانية. لا لا، أملي الفضة اللي أخذ الفقير بدون شبك على حد تعبيرك عنه، هل يستفيد منها الفقير؟ يقينا لا. أيضا ماذا يفعل هو؟ نسأل يعني ماذا يفعل الفقير؟ هاي يعني ما بصنع فيها إشي أصلا يعني، ما بتلاقي تعطي إشي. لا أنا قصدي افترض الآن بدل الفضة ذهب. أيوة. أعطينا ذهب مثلا، أعطينا نصف جرام ذهب أو جرام ذهب، شو بيساوي فيه؟ طيب فنحن بنوفر عليه ونبيعه، بنشتري القيمة هي بكذا دينار ونعطيها. يعني المحاصصة هنا إلى محل فيما إذا كان هناك فرق بين أن المتصدق يفعل أو المتصدق عليه، في فرق بين هذا وذاك. فإذا كان المتصدق عليه مثل قضية صدقة الفطر، صدقة الفطر الأعيان منصوص عليها، فنحن بنيجي نعطي مال، هذا المال ممكن الفقير يتصرف فيه، لكن الصدقة المنصوص عليها ممكن يتصرف فيها ويستفيد ولا لا؟ الجواب نعم في صدقة الفطر، لكن هون كذلك بالنسبة للفطر هو طب يرى انه التزام حرفية النص الورد وقضية عنده قائمة، وهي قال انه الحكمة هي اخراج الفضة، والا يعني ما الحكمة انه والله يوزن الشعر وما شعر، فلو كانت القيمة من اول بقول اخرج مثلا قيمة او شيء ما بعلقها بالوزن. ان الفضة موجود بالدرج نفسه كيف؟ يعني بقول انه مثلا الشارع علقها انه يوزن الشعر. فهمت هلا انت عم تحكي عن مسألة اولى ولا هي على نفسها هو؟ طيب هو نفس الجواب يا اخي. يعني هل يريد الشيخ احمد انه نعطيه مثلا فضة سلك مثلا يوزن وزن الشعر، هيك بريد مثلا؟ هيك بده، وانه تعطيه انت فوقيها مالا منك صدقة. ليه؟ يعني هذا الواجب؟ لا مش يا اخي، المشكله هلا مو مشكله انه اعطيه صدقه، انا بعطيه صدقه او ما بعطيه، سواء يعني كان هناك مولود او ما كان مولود، ايش معنى انه بعطيه صدقه؟ مو هون القضيه، القضيه هل اعطيه محافظه على النص كما تقول عنه، اعطيه فضه وبعدين يستفيد شو بيعمل فيها، يمكن يكون صايغ مثلا يستفيد منها. حتى شغنا الصياغ يعني، انا سالت ابن عمتي قال لي لو يجي انسان بيبيعنا في الضمان نشتريها. يعني لو حتى كانت ما بيشتريها. قلت له للشيخ عمان، قلت له ايش وقت؟ قال ينحافظ على النص. اي نعم النص. لا هي ظاهريه بيقول الشيخ.